عفوا، يعني بالنسبة لسعر الجسم كله تابع للحواجب يعني؟ هذا ما أردت أن ألفت نظرك ونظر من حولك، نعم. إلا ما جاء النص بتغييره. أنت تعرفين قول الرسول عليه السلام: خمس من الفطرة. اللهم صل على محمد. نعم تذكرين هذا الحديث؟ نعم فهذا فيه تغيير، لكنه تغيير مأمور به شرعا. أما نتف الذراع مثلا أو نتف الساق، هذا تغيير لخلق الله بغير إذن من الله أو من المبلغ عن الله، ألا وهو رسول الله. هل هناك شيء آخر؟ شكرا الشيخ، جزاك الله ألف خير يا رب العالمين. الله يحفظك، والسلام عليكم. جزاك الله ألف خير يا رب العالمين. الله يحفظك.